وتبنيها على أسس قابلة للزوال في أي لحظة، إذن لابد لك أن تبني محبة الله في قلبك على أسس صحيحة. ترى ما هي هذه الأسس؟ كثيرة، منها اليقين باستحقاق الله سبحانه للعبادة لذاته العظيمة، والتفكر في أسماء الله وصفاته، وتأمل آثارها في الواقع، وهذا هو الأساس الأعظم في بناء المحبة لله، تعلق القلب بالآخرة ونعيمها، العرفان لله بنعمة الهداية، الامتنان لله بما أنعم عليك في الماضي بغض النظر عن الحاضر والمستقبل، استحضار أن نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى مهما نزل بك من بلاء ومصيبة ومهما فقدت، فلا زلت مغمورا في فضله، لكنك ألفت نعمه التي أنت فيها الآن حتى لم تعد تحس بها، تأمل محطات رحمة الله بك، صرفه للشرور عنك، تهيئة أسباب هدايتك، ستره عليك، إحاطته إياك بأناس يحبونك، وكل ما كان منهم من خير فمن الله، تأمل ذلك في محطات حياتك. أنا عن نفسي استعرضتها تباعا في جوف البلاء، وتلوت معها سورة والضحى، فأحدثت لي لذة وطمأنينة وشعورا بمعية الله لي، وأنه سبحانه يريد بي خيرا. ما ينعم الله به عليك إن أقبلت عليه من أعمال القلوب مهما كانت الظروف، كالرضا والشوق إلى الله والأنس بالله وكلامه القرآن. وسنتكلم بإذن الله عن بعض من هذه الأسس في محطات قادمة. إذن هذه أشياء ثابتة لا تزول: أسماء الله وصفاته، الآخرة المرتقبة، نعم الماضي، نعم الماضي، حقيقة أنك ستبقى مغمورا في نعم الله مهما أخذ منك. هذه أشياء لا تتغير، ليست مهددة بالزوال، تبني عليها محبتك لله وأنت واثق مطمئن. أما ما يستجد لك في الحاضر والمستقبل من نعم جديدة ورفع بلاء، فهذه كلها تزيد محبتك لله عز وجل، ولكنها ليست شرطا في وجود هذه المحبة. قد يقال: لكن الله عز وجل شرع تألف قلوب الناس بإعطائهم شيئا من نعيم الدنيا. فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي قسما كبيرا من الغنائم للمؤلفة قلوبهم لكفار يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستميلهم للإسلام، بل إن مصرفا من مصارف الزكاة هو المؤلفة قلوبهم. صحيح، لكن هذا التألف لقلوب الناس بنعيم دنيوي هو مرحلي مؤقت، حتى ينهار الحاجز النفسي بين قلب الغافل والإسلام، حتى تزال الغشاوة عن بصره ليرى حقيقة الدين، فتخالط بشاشة الإيمان قلبه، فلا يعود يأبه من ثم أعطي أو منع. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس قال: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، يعني حب شرطي صرف، وإنما يظهر الإسلام لإرادته الدنيا. فما يسلم يعني فما يلبث بعد إسلامه إلا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان ويتمكن من قلبه، فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا. إذن تحول حبه لله إلى حب حقيقي مبني على أسس سليمة. أما أن يعيش الإنسان حياته كلها عيشة المؤلفة قلوبهم، فهذا وضع خطير غير مقبول، لأن محبته لله مهددة بالزوال في أي لحظة. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد طوائف من الناس، ما الذي حصل؟ المؤلفة قلوبهم من أهل مكة الذين تألفهم رسول الله، لكنهم بعد ذلك بنوا محبتهم لله على أسس صحيحة، كانوا هم أسود الإسلام الذين نافحوا عنه أيام الردة، وبذلوا في ذلك أرواحهم ودماءهم وأموالهم،

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلن تدرك إلا قليلا من حكم الله تعالى، لكنه سبحانه برحمته أطلعك على شيء من حكمته ليطمئن قلبك. وخلاصة هذه المحطة: ثق بحكمة الله في ابتلائك، وسيكشف لك كنوزا عظيمة ستنفرج في اللحظة المناسبة.